إذا أردت أن يفتح درجا مثلا إذا كان بيت في بيت عند الناس لا يفتش ولا يعبث بالأشياء ولا يقتحم إذا كان طفلا مريضا يقتحم على النساء مثلا غرفته. فبد أن نعلمه أنه في أي مكان لابد أن يستعمل. إذا ذهب ضيفا هناك آداب للمسجد لبيوت الناس. واضح بعض الأطفال مثلا ممكن يكون موجود في البيت يضرب الجرس أو يرجع إلى الباب ويفتح يعني يستاذ على أهل البيت فيتحل أن هذا ليس من حقه أن يفعل ذلك وبعض الكبار قد يفعل ذلك. فلابد من مراعاة حرمات البيت واحترام يعني خصوصيات الناس. كما قلنا مرارا يعني تكرر هذا طفل الى رب الله طبعا طفل الذي يدرك مش القبيل اللي هو الذي لا يميز عن الاطلاق لكن الطفل الذي يدرك معنى كلامه ويستطيع ان ينفذه فتقول له لا انت دخلت بغرفه اذا ارجع ثاني وقل السلام عليكم الاخر واضح ان فعل فبها ونعمت المره الثانيه انت تذكره وترده مره ثانيه. احيانا الطفل يكون عنيدا فانت كمان لا تكون يعني عنيدا مثله وتتغاضى عن هذا التوتر وبعد ذلك يصير جزءا من عاداته المكتسبه التي لا يحيد عنها ابدا. واضح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفيما ذكرنا دلاله على ما ذكرنا من ان المستاذن لا يقف مستقبل الباب خوفا ان يفتح له الباب فيرى من اهل المنزل ما لا يحبون ان يراه بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه او يساره فانه وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت ولا علم عند الله تعالى. وكما قلنا ان لابد من مراعاه الاعراف المتجدده في باب الاستئذان لكل قوم اعراف. واضح. ما دامت لا تخاضم الشريعه فلا باس من احترامها خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهليه على احد التفاسير. واضح. فلابد مراعاه الاعراف اذا لم تكن مصادمه لصالح. فمثلا توجد الان كما قلنا العدسات. واضح. العدسه تمكن اهل البيت من ان يستعينوا بالنظر ايضا في تحديد شخص القادم هل يناسب ان يفتحوا له ام لا. فبعض الناس يستاذن ثم يجري يختبئ تحت كله حتى لا يرى ويظن ان ذلك من الادب. لا يعني هو المقصود ان الاستئذان سيعلم من انت وهل يناسب ان يأذن لك ام لا. فمكنهم فاعلهم على ذلك بانك تضيء النور مثلا وتقف بجانب بحيث يتمكنون من رؤيتك. فان كانت الظروف غير مناسبه اما يقول لك ارجع. وما اكاد اتصور ان حد الان للاسف الشديد يعني يعني عنده من الشجاعه من الطرفين ان يقول ارجع. للاسف الشديد جدا يعني احد الشباب او كان زمان شباب يعني كان احد الاخوه اعرفه وله اخ طالب علم جيد يعني ومع ذلك لما كنا ندرس هذه الاداب رغم على مستوى هم الخواص الناس ليس من عوامهم لكن قال ساعتها يعني قال والله لو حد عمل معي كده انا ما افتح له يعني ما ادخل بيته اطلاقا لو كان ارجع كيف اقول لي ارجع مع انه يعني يعني على مستوى كبير من الفهم للدين ومع ذلك انظر الى غربه هذه الاحكام في ايه حتى في داخل مجتمع الملتزمين فكيف نتوقع ان يكون في المجتمع العادي الذي لا ينضبط باداب الصراحه. لكن اشياء طبيعه جدا يعني الاب الذي يفتح على بنته او الابن الذي يدخل على اخته بدون استئذان او يفتح الاولاد يفتحون غرف النوم وهكذا هذه الاشياء الغريبه جدا يعني والاسلام والاخلاق التي يخضع منها الاسلام تماما. الاسلام لا يعرف هذه الفوضى ولا هذه الهمجيه بل للبيت خصيته وله حرمته. فلابد ان يعلم الجميع اداب الاستئذان سواء صغار او صغار. ايضا يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم ان المستاذن اذا قال له رب المنزل من انت فلا يجوز له ان يقول له انا بل يفتح باسمه وكنيته ان كان مشهورا به كما قلنا الاسبوع الماضي. المقصود هو الاعلام. فالاعلام يجيش واحد مثلا يقول محمد مع ان اسم محمد ولله الحمد يعني يوجد الاف من الناس تحمل هذا الاسم. واضح. فاذا قال محمد يحمل به التلميذ لكن يقول محمد ابن فلان مثلا او محمد فلان او اذا كان مشهورا بالكنيه يستعمل الكنيه

ولذا كانوا يقرعون بيوت الأسياخ للأظافر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر، وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهذا حسن لكن بفرق قرب محل المستأذن عليه من بابه، لكن لو كان بعيدا عن الباب فلابد أن يقرأ قرعا يسمعه، ولا يكون أستاذ بالأظافر ويعني يقلد بعض السلف بدمتك، المقصود هو الإسماع واضح. فيقرأ بحسب ما يحصل به المقصود. أيضا إذا دخل تجلس حيث أجلسه رب المنزل، تجلس حيث أجلسه رب المنزل، وقيل بل حيث انتهى منه، حيث يجلسه رب المنزل، يعني طبعا هو ممكن رب المنزل يكون يختص نفسه بواقع معين، فينبغي أيضا خاصة بالنسبة للأطفال تعليم الأطفال هذه الآداب احترام كبير في السن، لأن ممكن مثلا المقاعد تكون كافية فقط مثلا ثلاثة أشخاص، وهم موجودين ثلاثة أشخاص ومعهم طفل، فتجد ممكن طفل يجلس على كرسي ويترك الكبير يجلس على الأرض مثلا، فهذا من سوء الأدب، لابد أن يعلم الأطفال كيف يحترمون الكبير، أن الأولى بالصعود الصعود مثلا على المقعد هو الكبير، والصغير هو الذي يجلس هكذا. وفي الأداب الكبرى وحاصل ذلك وتحقيقه أنه إن أمره صاحب المنزل بالجلوس في مكان منه لم يجد أن يتعداه، يعني لابد أن تجلس حيث جلوسك صاحب البيت، لأنه ملكه وسلطانه وتكريمته، ولهذا لو لم يأذن في الدخول لم يجد، ولو أمره بالخروج لم يجد له المقام فيه، وهذا واضح. وإن لم يأمره بالجلوس في مكان منه فهل يجلس وأين يجلس؟ ينبغي أن ينظر إلى عرف صاحب المنزل وعادته في ذلك، فلا يجوز أن يتعدى يعني عرفه وعادته، لأنه خاص فيقلد المطلق. كم كلام يعني يراعي القرائن ويراعي الأنارات ومظاهر الحال. تقول ودخل قارية بن يزيد النحوي على ابن سيرين زائرا له فوجده جالسا بالأرض إلى وسادة، قال فقلت له إني قد رضيت لنفسي ما رضيت لنفسك، فقال إني لا أرضى لك في بيتي بما أرضى به لنفسي، فاجلس حيث تؤمر، يعني إذا كنت في الجلوس في مكان لابد أن تلتزم بالجلوس في هذا المكان واضح، لكن لا تجتهد في ذلك كما قلنا، هذا يرجع للعرف يعني والعادة. يقول أيضا لا بأس أن يستأذن الرجل إذا أراد أن يقوم من المجلس، وإن كان هذا قد صرح هذا الحكم قال لأداب المجالس، هذا باب مستقل من باب الأداب أداب المجالس، لكن لا بأس أن نذكره قبل أن ننتقل إلى الكلفية. يقول لا بأس أن يستأذن الرجل إذا أراد أن يكون من المجلس، قال ابن منصور لأبي عبد الله إذا جلس قوم إلى رجل يستأذنهم إذا أراد أن يقوم، قال قد فعل ذلك قوم ما أحسن. وإن كان صح في هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه، فلا يقومن حتى يستأذن. وقال إسحاق بن راهويه كما قال المروزي كنا عند أبي عبد الله إذا أراد القيام يضع يده على كفه مرتين أو ثلاثة، فكنت ربما غمزت بعض أصحابنا فأقول قم فإنه يريد أن يقوم، يعني هذه إشارة ممكن تحدد في النور بعض الإشارات تفهم اللبيب أنه يريد أن ينقض أو يريد أن يقوم أو ينقض المجلس، عنده موعد، عنده أي نوع من الأصابات، متعب صحيا يريد أن يدخل خلال أي شيء من الأعذار، فيشير إشارات إلى الانفراق. طبعا لما يجي الجماعة الغربيين يتمتعون بقدر من الصراحة الزائدة في هذا، الألمان مثلا عندهم عادة إذا أطال الضيف الجلوس واراد ان يقول لها انصرف يقوم يفتح الشباك كانه بيشير اليه ان يستهلك كله ان هو من طول الجلوس فايه يوسع بس الباك حتى دي اشاره عندهم انه لابد ان ينصرف يعني. وقال ابو داود كنا نقعد اليه يعني الامام احمد كثيرا فيقوم ولا يستاذننا طبعا في بيته ثم يقول العلامه الشيخ رحمه الله تعالى اعلم ان الاظهر الذي لا ينبغي العدول عنه ان الرجل يلزمه ان يستاذن على امه واخته وبنيه وبناته البالغين لانه ان دخل على من ذكر بغير استئذان تفتقر عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له وهذا امر دقيق جدا ايضا مما يعكس يعني الغربه في مجتمعنا الان لابد يعني كل من لا يحل لك النظر الى عورته فيجب ان تستاذن عليه اذا كان في مكان مغلق واضح فلا يحل الاب مثلا ان ينتهك حرمه ابنه ويفتح الغرفه عليه فجاه مثلا لا يجوز هذا كل ده ابني لا يحس تعين هو مربيه مثلا لا لابد ان يستاذن هل الضابط في كل هذا هل فرض ان تراه يعني متجردا في حال فيها هتك عوره اكثر من هذا لا يصح واضح كذلك يعني فبعض الناس تقول لا يعني ان الرجال في غيرهم مفيش عوره والنساء كذلك لا من قال هذا ان حدود العوره ينبغي ايضا ان نفهم ما هي حدود العوره واضح المراه لا يحل ان تضرب المراه واضح عوره ينسى عوره المراه بالنسبه للمراه لها فتريع يعني في فرق بين عوره المراه الى المراه المسلمه امام المراه المسلمه والمرأة المسلمة أمام الكافرة فصل آخر عورة أخرى واضح المرأة أمام طبعا الزوج لا ليس هناك عورة الرجل مع الرجل هناك عورة ما بين الكرة والروح وهذا مما لا يمكن كشفه بحال من الأحوال الطفل الصغير الذي لا حكم لعورته هو الذي لا حرج إلى عدم الاستئذان عليه الطفل الصغير في دون السابعة أو دون القامسة لكن متى ما يعني ميز فينبغي مراعاة هذا الحكم واضح فالأولاد البالغين لابد من الاستئذان عليهم لابد من الاستئذان عليهم واحترام الخصوصية فيما يتعلق به نقول اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه يلزمه أن يجب عليه فرض أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان فقد سقط عينه على عورات من ذكر وذلك لا يحل له. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه للحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر قال ما نقصه ويؤخذ منه أنه يشرع لأحد أحد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة وكما قلنا الأسبوع الماضي بالعكس يعني المرأة المحرم أشد حرمة من المرأة الأجنبية وضحت لأن هنا تتعدد جهات الانتهاك لأنها أمه مثل أو جلته ثم لأنها امرأة لا يحل النظر إلى عورتها وضحت فمع بعض الناس تكون تتساهل أن احنا يكون عيلة واحدة لا ده مع المحارم الحرمة تكون مضاعفة واضح قال الحافظ ويؤخذ منه انه يشرع الاستئذان على كل احد حتى المحارم لئلا تكون منكشفة العورة وقد اخرج البخاري في الادب المفرد عن نافع قال كان ابن عمر اذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه الا باذن كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه الا باذن ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال استأذن على أمي استأذن على أمي فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره ومن طريق يوسف بن طلحة قال دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال تدخل بغير إذن ومن طريق عطاء قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما أستأذن على أختي قال نعم قلت إنها في حجري يعني تعيش معه تربى عنده قال أتحب أن تراها عريانة وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة انتهى من فتح الباري

ومتى إفاقة من به فكراني؟ فكر هوى وفكر مدعنة، يعني فكر الخمر وفكر إيه؟ اتباع الهوى. فكران فكر هوى وفكر مدعنة، ومتى إفاقة من به فكراني؟ فقال الآخر: قالوا جريت لمن تهوى. فقلت لهم: العشق أعظم مما للمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الفيل. السابع من فوائد غض البصر أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الآخر: الذي يخالف هواه يصرخ الشيطان من ذله. وضد هذا تجده في المبتلع هواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخفتها وحقارتها، وما جعل الله سبحانه فيما عصينا عصا، كما قال الحسن: انهم ان تقتقت بهم البغال وهمجت بهم البرازيل فان المعصيه لا تفارق رقابهم، ابى الله الا ان يذل من عصا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. والايمان قول وعمل، ظاهر وباطن. وقال تعالى: من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اي من كان يريد العزه فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي الدعاء الخلوص: إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه. ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته. ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. الثامن أنه يصب على الشيطان مدخله من الخلق، فإنه يدخل مع النظرة وينفر معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهوى في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعطف عليه القلب، ثم يعده ويمليه ويوقد على القلب نار السهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب. فمن ذلك النهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، وتلك الذكرات والحرقات، فإن الخلق قد أحاطت به نيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور التي تشوى في وسط الفرن. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار، وأوزعت أرواحهم فيه إلى حشر أجسادهم، كما أراها الله الذي له في المنام في الحديث المتفق على صحته. التاسع أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يكثف عليه ذلك ويحول عليه بينه وبينها، فتنفرق عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن أمر ربه. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. العاشر أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويكسب يتكالب. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصارت المزبلة التي هي محل النجاسات والقارورات والأوساخ. فلا أصلح بسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فنصر إخوة جميعا بأن يهتم تماما زائدا بكتاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الجواب الكافي لما يسأل عن الدواء الكاف. هذا الكاف في غاية الأهمية، ما يكاد يستغني عنه أحد، حتى الذي قرأه ينبغي أن يعاود قراءته بنص آخر، خاصة في الفترة التي يعني نعيش فيها. كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي أو يسمى اختصارا الداء،